يقول أخ إنك ذكرت حال أهل الصفة وقلت لا بأس عليهم فيما يفعلون، والله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإسلام أمر بالجهاد والرياضة والزواج، فإذا كان المسلمون كمثل هؤلاء فكيف يجاهدون وكيف يقاتلون عدوهم؟ أظن أن الكلام الذي ذكرته فيه الإجابة على هذا السؤال. أولا قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خليطا من التجار الذين يشتغلون بالتجارة كالناس التجار اليوم، ومن الزراع الذين يشتغلون بالأرض وفلاحته، ومن الصناع، ومن المنقطعين للعبادة والذين هم أهل الصفة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر لا على هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك. إذن فما كان أصحاب رسول الله كلهم كما يتصور الأخ، هذه صورة لم نقلها ولا وما قالها أحد. لو أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعوا عن العمل إلى المسجد لأنكر عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم أوضح أن الإنسان إنما خلق في هذه الأرض من أجل إقامة مجتمع، وأن سبيل إقامة هذا المجتمع معلوم، والناس يتعاونون من أجل إقامته، كل يفعل من زاويته، كل يؤدي الخدمة التي وضعته الأقدار فيها. فالتاجر يساهم، العامل يساهم، طالب العلم يساهم، الذي قطع حياته للجهاد يساهم، أهل الصفة أيضا يساهمون. أين أنت يا أخي السائل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم؟ وأين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه؟ هؤلاء أهل الصفة، أتظن أنهم لم يكن لهم دور في نصر الله للمسلمين وفي رحمة الله عز وجل بهم؟ إن كنت هكذا تتصور فأنت على خطأ كبير. المهم أن تعلم أن المجتمع الذي كان في عصر رسول الله كان فيه أشكال وألوان من الناس، لم يكن كله أهل صفة. ومعنى هذا أن، وقد لاحظتم كما قلت، أن أهل صفة كانوا يزيدون وينقصون، وما كانت أشخاصهم محدودة دائما، لا، ربما تجد في شهر من الأشهر أشخاص هم أهل الصفة، في السنة التي بعدها تجد أهل الصفة غير هؤلاء. معنى ذلك أن أهل الصفة هؤلاء كانت تدعوهم ظروف معينة إلى البقاء والانقطاع في المسجد، وهذه الظروف المعينة كثيرة. قد تكون الرياضة الروحية، قد تكون الخلوة التي كان يخلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين في غار حراء، قد تكون الحاجة إلى دراسة العلم، الحاجة إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ينقطع هؤلاء الناس إلى هذا الأمر من أجل هذا، فلا يعد هؤلاء أو لا يعد الواحد منهم كلم. أرموا يا أخوان لقدام، أرموا مشان أخواننا يشوفوا أماكن، ولكم الأجر إن شاء الله. يعني لا يعد أحدهم كلا، لا، هذا الإنسان له حق في بيت مال المسلمين، الرجل الذي ينقطع من أجل تعليم أولاد المسلمين كتاب الله تعالى، عندما يأخذ جرايته من بيت مال المسلمين أيكون كلا؟ لا إطلاقا. شأن هذا الإنسان في خدمة المجتمع الإنساني كشأن ذلك الذي يحرس ثغرا من الثغور، لا فرق. لكن من هو الكل؟ الكل الذي يسند ظهره إلى الجدران ولا يشتغل شيئا ولا ينحبس من أجل علم ولا دراسة حديث ولا قراءة قرآن ولا شيء من هذا، وبإمكانه أن يشتغل ثم لا يفعل، هذا هو الكل. إذن أقول إن المجتمع الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ألوانا من الفئات كما قلت لكم، وسؤال الأخ غير وارد لأن المجتمع لم يكن كله هكذا. إذن هؤلاء الناس كانت لهم ظروف وكانت لهم أسباب تدعوهم إلى ذلك، وعندما يوجد من هذا القبيل في كل عصر أشخاص لا ننكر عليه، لكن إذا وجدناهم يزيدون وأصبح هذا ديدنهم بدون حاجة وبدون مقتض، عندئذ ننكر عليهم. وقد جمعت لكم بين موقف رسول الله من أهل الصفة وبين إنكار عمر على من رآه منقطعا في المسجد وأمره بأن يخرج إلى العمل، قلت هذا الكلام وأظن أن فيه إجابة على سؤال الأخ. الأخ الثاني أظنه يسأل سؤالا يشبه هذا تماما. لقد جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن فلانا يعبد الله دائما، فقال لهم ومن يشرف على خدمته وعلى رعايته؟ قالوا نحن. قال أنتم أفضل منه، فهذا دليل على أنه لا يحض على ترك الدنيا والعمل بها، فما تقول؟ الحمد لله. كذلك هذا الحديث تفصيله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بمهمة، فلما عادت هذه السرية مؤلفة من عدة أشخاص، قال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فينا فلان كان صواما قواما متعبدا لا يترك العبادة دائما يصلي. الرسول أرسلهم لمهمة ليتعاونوا بها، فقال له عليه الصلاة والسلام ومن كان يخدونهم؟ قالوا نحن. قال كلكم خير منه. أين هذا من موضوع أهل الصف؟ أهل الصف لا بد من يخدمهم، وكان في تمر معلق على الدكة التي كانوا ينامون فيها وكانوا يقتنعون بذلك. لكن لو أن رسول الله أرسل أهل الصفة إلى سرية، إلى مهم في سرية، أكان حالهم هكذا؟ كنت تنظر أنهم قد شمروا عن سعيد الجد وقاموا بما كلفهم الله به، فذلك هو العبادة. هذا غير ذاك يا أخي. عندما أذهب أنا وأنت وثالث لمهمة كلفتنا بها الدولة المسلمة وقعدت دونكم أسبح أحمد الله أقرأ القرآن أصلي، هذا العمل غير مبرور، لأننا قد تحملنا مهمة. إزاء هذه المهمة يجب أن نقتصر على الواجبات والرواتب المسنونة نؤديها، وما فضل عن ذلك نقوم بالواجب الذي كلفنا به، فهذا غير ذاك. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلهى هذا الإنسان عن العبادة ما دام أصحابه كلهم كانوا راضين. كلهم راضين، إذن كلهم كانوا على حق، لكن رسول الله فضل عمل هؤلاء الذين كانوا يقومون بواجبهم وكانوا يخدمون هذا الشخص. لذلك ما في يعني تعارض أيضا. في سؤال طويل ما له علاقة في هذا بدرسنا، الأخ السائل كاتب لي صحيفة، أي نعم، إذا كان بريد ممكن أنه يسألني سؤال خاص، أو إذا كان حريص يكرر السؤال يوم الجمعة أجيبه إن شاء الله في درس بعد الظهر. يقول أخ آخر ما هو السبيل إلى تكوين تلك المحبة التي تكلمت عنها؟ لعل هذا الكلام قبل أسابيع، يعني في الأسبوع الماضي ما تكلمنا عن المحبة، تكلمنا عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. ومع ذلك أجيب الأخ السائل على هذا السؤال: كيف تكون هذه المحبة، أي محبة الإنسان لربه، محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تتغلب هذه المحبة على محبة الدنيا؟ الجواب سهل، الجواب سهل بالوصف، لكنه صعب بالممارسة. سبيل تذكية هذه المحبة أن تكثر من ذكر مولاك، وأن تكثر من ذكر صفاته العظيمة، صفات الربوبية التي يتصف بها رب العالمين، وأن تتفكر دائما بالآلاء والنعم التي أغرقك الله عز وجل بها، دائما تتفكر في هذا. فإذا تأملت في هذا كله فإن محبتك لله عز وجل تنمو وتزداد. باختصار، ذكر الله جل جلاله يمزق حجب الدنيا عنك، فإذا بك ترى الله عز وجل بعين شهودك، وإن لم تكن تراه بعين رأسك. رؤيتك لله جل جلاله بهذا الشكل ينمي المحبة في قلبك، فكلما ازدادت محبة الله في قلبك قلت محبة الدنيا بالمقابل. ومحبة الله تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام عالجناه كثيرا، والأخ السائل سوف إذا كان مستمرا معنا سيسمع إن شاء الله مزيدا من التفصيل في هذا. وأريد أن أختم هذه الأسئلة بالجواب على سؤال آخر سألنيه أخ من هذا الدرس في درس يوم الجمعة، أيضا تعليق على درسنا الماضي. قال: كيف يعني هؤلاء أصحاب الصفة كانوا يجلسون في المسجد ويأكلون من ما يتيسر لهم؟ هذا يستلزم سوء التغذية، وسوء التغذية يستلزم سوء البنية والجسم، فيتعرض الجسم للأمراض، والإنسان ممنوع من هذا شرعا. سأل هذا السؤال، وكنت لا أريد أن أعلق لأنني أجبت عليه، لكن الأخ السائل ماذا قال؟ قال: سمعت في الدرس إنسانا يسأل نفسه هذا السؤال، يعني يسأل بينه وبين نفسه. إذن السائل الأصلي ما سمع جوابي، فلعله موجود بيننا. أريد أن أجيب هذا الأخ: نعم، الإسلام يمنع من سوء التغذية، والإسلام يأمر بالقوة، ورسول الله يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا يقول رسول الله. لكن الأخ السائل يبدو أنه مخطئ في تصور السبيل إلى الغذاء السليم وإلى القوة الصحيحة. يبدو أنه يتصور أن سبيل الغذاء السليم أن توضع المائدة العامرة بالأصناف والألوان الكثيرة على نحو ما نرى في هذا العصر. فأما إذا كان الإنسان يأكل وجبته من لون واحد، تمر، حليب، شيء من هذا القبيل مثلا، أو كما كان يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد مثلا لون واحد، إذن هذا الإنسان سيتعرض لسوء التغذية وفقر الدم، والأمر على العكس من ذلك تماما. ما دبت الأمراض المختلفة في جسوم الناس في هذا العصر إلا لهذه الألوان المختلفة التي تشتهيها النفس والتي تضر بالجسم، شيء معروف. أكثر الأمراض الحديثة التي تسمى الأمراض الحضارية إنما هي نتيجة هذا. أما ما كان يأكله أهل الصفة فلعله خير غذاء يقوي الجسد. اسأل الأطباء عن القوة الغذائية في التمر وفي الرطب، كان غذاء هؤلاء الصحابة بل الرسول عليه الصلاة والسلام التمر والحليب، أو التمر والماء. ما الذي تراه من أسباب سوء التغذية في هذا الطعام؟ أنت مخطئ يا أخي إذا تصورت ذلك. نعم، سوء التغذية يأتي من القذارة، سوء التغذية يأتي من عدم النظافة، وهذا ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على عكسه تماما. مبادئ الدين تقوم على النظافة، أوائل أبحاث الفقه أوائلها وأسسها هي بحوث الطهارة والنظافة. فلا تتصور أن القوم كانوا أهل بادية إذن أنهم كانوا جماعة لا يعلمون النظافة. علمهم الإسلام النظافة. هذا الأمر ينبغي أن لا يغيب عن بالنا بشكل من الأشكال. ثم إني أقول لكم إن الآن نشاهد الرجل الفقير الذي إذا جاع أكل من أبسط الطعام، وربما أكل خبزا بلا إدام، وربما أكل مع الخبز إداما بسيطة، ولكنه لا يأكل حتى يجوع. فإذا طبق الشطر الثاني من أدب النبوة، أي وإذا جاع لم يشبع، يعني لم يأكل أكل التخمة، تجد هذا الإنسان يتمتع بقوة لا يتمتع بمثلها أهل المدينة إطلاقا. ولا أريد أن أضرب لكم الأمثال بهذا، فأنا أريد أن أطرد من ذهن هذا الأخ هذا التصور الغريب. ثم ليعلم هذا الأخ أن الله أرحم بعباده من أن يجعل الغذاء المفيد للجسم وقفا على الأغنياء دون الفقراء. إن ربكم الحكيم الرحيم قد وزع القيمة الغذائية التي تفيد الجسم على سائر نباتات الأرض وعلى سائر الأطعمة التي جعلها طعاما للإنسان، بحيث يفيد من هذا الغذاء الفقير والغني. وعلم ذلك عند أولئك الأطباء الذين يعلمون مواد أو خواص الأغذية التي أكرم الله عز وجل بها عباده. لا تتخيل وتتصور أن تحضير الطعام وإنفاق المال الوفير على تطويره وجعله طبقا يشتهى هو الذي يهيئ لك الغذاء، لا تتصور هذا أبدا. الأمر في الغالب على النقيض من ذلك. إن الله جل جلاله متع عباده بأغذية أخرجها لهم من الأرض، يراها أمامه الفقير والوسط والغني، فكل يستفيد من القدر الذي لا بد منه من الغذاء. لذلك هذا السؤال غير وارد إطلاقا. نعم، المهم في هذا الموضوع هو النظافة، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة. نتابع الآن درسا عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. شرحنا هذا الحديث إلى أن وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ذكرنا خلاصة معنى هذه الفقرة ووكلنا تفصيل القول فيها إلى هذا اليوم. جملة هذا الكلام أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن تكون علاقة الرعية مع الحاكم علاقة سمع وطاعة، وأن لا يكون لمستوى هذا الإنسان الذي نصب حاكما عليهم، أن لا يكون لمستواه الاجتماعي أي أثر سلبي في الامتناع عن السمع والطاعة له. وأوضح رسول الله هذا بالغاية التي وضعها، وإن كان عبدا، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تفصيل هذا الكلام: الحاكم يصبح حاكما شرعيا بطريقتين. الطريقة الأولى وهي الطريقة الرسمية الأصيل الشرعية الصحيحة، البيعة، ولا نقول الانتخاب، فإن التعبير الشرعي عن هذا إنما هو كلمة البيعة. فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد لهذا الإنسان، وكان حرا عالما مجتهدا أمينا بصيرا بشؤون الدولة وشؤون الدنيا والسياسة، فقد أصبح هذا الإنسان حاكما، ووجبت في أعناق الأمة له السمع والطاعة. الطريقة الثانية هي أن يتغلب هذا الإنسان بما له من شوكة وبما له من قوة، فيزول سلطان من قبله ويستولي هو، وتتوفر فيه الشروط الأساسية لقيادة الحكم وللسلطان أو الخلافة، ففي هذه الحالة أيضا يجب السمع والطاعة. ولكن السمع والطاعة هنا لسبب آخر، لسبب أن لا يذر قرن الفتنة فيما إذا قلنا لا بد من بيعة، وإن هذه ليست بيعة صحيحة، وإن هذا الحكم ليس حكما صحيحا. إذا قيل هذا الكلام فإن باب الفتنة يفتح، ولا يجوز أن نقوم بأي عمل يمكن أن يصبح هذا العمل ذريعة إلى فتنة إطلاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إغلاق باب الفتنة بهذا الكلام، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. الحقيقة أن من شروط أن يكون الحاكم حاكما أعلى أو خليفة أو أمير مؤمنين أو رئيسا أن لا يكون عبدا، أي أن يكون حرا، من أبسط شروط ذلك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن هذا الإنسان الذي ينبغي أن يتحرر من قبل ثم يصبح بعد ذلك حاكما، إن لم يطبق هذا الأمر وإن لم يبالي بهذا الشرط، فتغلب على الأمر بما له من شوكة وما له من سلطان، هل يجوز للمسلمين أي للرعية أن يحتجوا بأن هذا الشرط غير متوفر فيقاوموه أو لا يسمعوا لكلامه؟ لا يجوز له. عليه مسؤولية ما فعل، وعليهم هم مسؤولية اتباعه والسمع والطاعة بالشرط الذي سنذكره الآن. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأنه سيأتي في عصر من العصور من سيفعل ذلك، كما وقع ذلك في عهد المماليك، فقد تقرب بعض المماليك إلى السلطان ثم ازدادوا تقربا، ثم استولى كثير منهم على الحكم في مصر. طبعا الأصل أن هذا لا يجوز، لا بد أن يعتق هذا الإنسان قبل كل شيء، ولكن الأمر إذا تم وجب درءا للفتنة السمع والطاعة. وجب السمع والطاعة، ووجب في الوقت ذاته الإنكار على هذا الذي لم يبالي بتوفر الشرط. ولذلك فأنتم ربما تعلمون القصة المشهورة الصحيحة عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وذلك عندما أعلن بفتوى صريحة أن هؤلاء المماليك لا يجوز لهم أن يمارسوا الحكم إلا بعد أن يتم عتقهم بشكل صحيح شرعي، فإذا تم عتقهم وأصبحوا أحرارا عادوا بعد ذلك إلى الحكم. وضاق هؤلاء الناس ذرعا بهذا الكلام، وشعروا أنها إساءة بالغة إليهم. والقصة معروفة لعلكم تعلمونها، وهي عبرة من عبر التاريخ، عبرة من عبر الدهر فيما يتعلق بوظيفة العالم وفيما يتعلق بوظيفة الحاكم. هددوه بالقتل فلم يتنازل عن الحكم، كان يسمع ويطيع، ولكنه في الوقت ذاته كان يوضح حكم الله سبحانه وتعالى وينكر. حتى إن ابنا لأحد هؤلاء المماليك حمل سيفه وجاء مغضبا فطرق باب سلطان العلماء العز بن عبد السلام وهو يريد قتله، فطرق عليه الباب، نظر ابن العز بن عبد السلام من خصاص الباب أو من النافذة من فوق، فوجد أن الأمر أمر خطر وقتل، فقال له: يا أبي إنه القتل وقد جاء ليقتلك. فقام العز بن عبد السلام بتؤدة وهدوء وهو يقول لابنه متجها إلى الباب: يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. فلما فتح الباب ووقف يقول لهذا الإنسان: ماذا تريد؟ سرت رعدة غريبة في أوصاله فلم يتمكن من إنفاذ ما جاء لأجله، ووجد نفسه يسأل الشيخ من خلال ذلك الرعب المفاجئ، يقول له: يا سيدي ماذا تريد أن تفعل بنا؟ قال: أريد أن أعلن عن أمراء للبيع، فإذا جاء من يشتريكم شراء شرعيا فيتملككم بناء على ذلك ثم يعتقكم كنتم أهلا بعد ذلك لأن تكونوا حكاما. وأخذ يسأله: ألا مناص من ذلك؟ قال: لا مناص. وعاد الرجل، وهكذا كان أعلن في مصر عن أمراء للبيع، وجاء كل مملوك من هؤلاء المماليك فاتفق مع صديق له أن يشتريه، حتى إذا اشتراه أعتقه، وعادوا بعد ذلك إلى الحكم بشكله الشرعي. وقبل ذلك أراد العز بن عبد السلام أن يخرج من مصر، وجد أن أحدا لن يسمع كلامه فأعلن أنه خارج من مصر، حمل أمتعته على دابة، شو أمتعته؟ حملها كلها على دابة وأهله على أخرى، وركب هو دابة واتجه إلى خارج القاهرة، وسر الخبر في البلدة كما يسري النار في الهشيم أن سلطان العلماء العز بن عبد السلام مهاجر من مصر، فتبعه الناس جميعا، فجاءوا يتوسلون إليه ألا يخرج ويفعلون ما يشاء. هذا معنى ما أقوله لكم. إذن لا بد للحاكم أن يكون حرا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الشرط لو لم يتوفر، وأن إنسانا كما حصل في عهد المماليك قفز إلى دست الحكم كما يقولون وهو عبد، كان آنذاك عبيد، ما الحكم؟ هل يجوز لنا ألا نسمع ونطيع؟ لا، لأن في هذا فتحا لباب الفتنة، نسمع ونطيع وفي الوقت ذاته ننكر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يوضح لنا في أحاديث أخرى شروط السمع والطاعة. شرط السمع والطاعة ألا يأمر هذا الإنسان بمنكر بمعصية، وقد جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما يرويه الإمام أحمد وفيما يرويه البزار وفيما يرويه كثير من أصحاب المسانيد: أرأيت يا رسول الله لو أن أميرا لم يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، معنى الحديث فيما يأمر، أيطاع؟ فقال: من لم يطع الله فلا طاعة له. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن انظروا ما معنى هذا الكلام. عندما يأمر أمير المؤمنين إنسانا بأن يدفع شيئا من المال ولا يجب عليه شرعا أن يدفع هذا المال، فإن عليه أن يسمع ويطيع. نعم، هذا المال لا يوجب عليه الشرع دفعه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في حديث آخر أن المقصود بالمعصية ليس هذا، هذا من قبيل الإيثار. سئل رسول الله عن هذا فأوضح عليه الصلاة والسلام في الجواب أن عليكم أن تؤدوا لهم حقوقهم وتسألوا الله سبحانه وتعالى ما لكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، تعطيه ما طلب ويوم القيامة سيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الظلم الذي ارتكبه. إذن افعل حتى تغلق بذلك باب الفتنة، ولكن المعنى الذي نقوله فيما يتعلق بالمعصية هو أن يأمرك الحاكم بشيء محرم، يأمر بشرب الخمر، يأمر بالفاحشة، يأمر بقتل النفس بدون حق، يأمر بالربا، يأمر بما حرمه الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا يجوز السمع والطاعة. إذن هنالك فرق كما قال الفقهاء أخذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يأمرك أمير المؤمنين أو الحاكم أو الرئيس بعطاء بإتاوة بشيء إن دفعت أو بتصرف إن تصرفته لا تأثم عند الله جل جلاله، وإن كان الذي يأثم هو الآمر لك تفعله وتؤديه وأنت مثوب على ذلك، والله يجازي الظالم إذا ظلمك. لكن الشيء الذي نقف عنده ولا نستمع فيه إلا إلى قول الله ولا نطيع فيه إلا رب الأرباب جميعا هو كل شيء يختلف مع أمر رباني ويتناقض مع حكم من أحكام الشريعة. ضمن هذا المعنى وضمن هذه الحدود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ومعنى هذا الكلام عربيا كان من باب أولى طبعا، أعجميا كان، أيا كان، بشرط أن تكون الشروط الأساسية للحكم متوفرة عنده. ولذلك لو فرضنا لم يكن قرشيا نأمر نسمع ونطيع، ولعلنا نقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش؟ نعم قال صلى الله عليه وسلم، ولكن إن تأمر من لم يكن قرشيا فإننا نسمع ونطيع حتى لا نفتح للفتنة بابا. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق القول بأن الأمراء من قريش كما يتصور البعض، وإنما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه الأمراء من قريش طالما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا. ضمن هذه الحدود الأمراء من قريش، أي فإن حكموا فلم يعدلوا أو وعدوا فلم يفوا أو استرحموا فلم يرحموا فتسقط الميزة الخاصة لقريش في هذا. إذن فمناط الحكم ما هو؟ وهذه المواصفات التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الكلمة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من خوارقه الباهرة، كأنه يقول لماذا آمركم بالسمع والطاعة؟ لأن الذي يعيش منكم عمرا طويلا سيرى اختلافا كثيرا، وعندما يجد هذا الاختلاف الكثير عليه بأن يتذكر وصية هذه، أيا كان الحاكم أيا كان الأمير، إذا وجد أن الأمر استتب له فعليه السمع والطاعة حتى لا يفتح للفتنة بابا. ولقد رأينا أن الأحداث التي تلت ذلك أيدت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الناس بأن يذكروا وصيته هذه إذا ما جاءت أيام الفتن التي جاءت في أعقاب الخلافة الراشدة. وهذا المعنى يوضح لنا أن الإسلام فوق واقع المسلمين، وأن الإسلام هو دين الله جل جلاله، وواقع المسلمين أيا كان ليس حجة على دين الله عز وجل. يعني لا نقول إن المسلمين في عصر من العصور اختلفوا، إذن لكان الإسلام ليس حقا والعياذ بالله. المسلمون في عصر من العصور تطايرت فيما بينهم نيران الفتنة، إذن الإسلام غير صالح. هذا كلام إنسان يهذي، كلام إنسان يجمع الشرق إلى الغرب. لا علاقة بين حقيقة الإسلام الربانية وبين واقع المسلمين. لو أننا أخذنا هذا الميزان لما جاز لأحد من الناس من أهل أوروبا أو أمريكا أو الشرق أو الغرب أن يدخلوا الإسلام، لأن المسلمين إذا كانوا فيما مضى وقعوا في فتنة بقيت 10 سنوات أو نحو ذلك، فإن المسلمين اليوم في ذل خارق، وإن المسلمين اليوم يدل واقعهم على نقيض دين الله جل جلاله. إذن على هذا الأساس ينبغي أن لا يدخل أحد من الكافرين ومن أهل الكتاب في دين الله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني إذا كان الميزان كما يقول صعلوك من الصعالكة الذين يتظاهرون بالإسلام بمناسبات مختلفة، الإسلام أدى دوره وانتهى، الإسلام غير صالح. وليش غير صالح؟ لأنه في فترة من الفترات قامت فتنة بين سيدنا علي ومعاوية. نعم، هذا دليل على أن الإسلام ليس بصالح. لو صدق أن هذا هو الميزان لكان على هذه الآلاف المؤلفة التي تدخل في دين الله عز وجل أن يهتدوا بهدي هذا الصعلوك فلا يدخل في دين الله، لأن واقع المسلمين اليوم أشد بعدا بكثير بما لا يقاس عن مشكلة فتنة جاءت ومرت في عصر من العصور، أليس كذلك؟ ولكن الأحرار من الناس، أولئك الذين أطلقوا الفطرة الربانية لتفعل فعلها بين جوانحهم، يعلمون أن دين الله شيء وأن واقع الناس شيء آخر. الإسلام حجة على المسلمين وليس واقع المسلمين حجة على الإسلام، هذا ما ينبغي أن نعلمه. منذ يومين، أول البارحة، زارني بل شرفني في داري ثلة من المسلمين الأمريكان، رجالا ونساء، بعضهم من أمريكا وبعضهم من النمسا. جاءوا بمظاهر غريبة، بعمائم وعزبات ولحى، بيد بعضهم السبح، نساؤهم متسترات. جلسوا، كانت أول كلمة قلتها لهم، قلت لهم: أرجو بكل ألم، أرجو أن لا تؤثر هذه الصورة التي ترونها في بلاد المسلمين على الإشراق الإسلامي الذي تتمتعون به في قلوبكم، أرجو أن تفرقوا كليا بين هذا النور الرباني الذي تنزل على أفئدتكم وبين هذا الواقع المخزي الذي ترونه في حال المسلمين. فقالوا لي: اطمئن، نحن مسلمون، نحن نعلم أن الدين حجة على كل الناس وأن واقع الناس ليس حجة إطلاقا، ونحن نعلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا العصر هذا طابعه، هكذا قال. ولكن الغريب العجيب أيها الإخوة أن يكون أمثال هؤلاء الناس يعانقون دين الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل العظيم الغريب، يعتزون بهذه الغربة العجيبة، وأن يأتي الصعلوك، نعم صعلوك منحط من المسلمين، فيقول: بين الشباب وبين الطلاب لعله ينجح في أن يمخرق على الشباب، يقول إن الإسلام أدى دوره ومضى، وإن الإسلام غير صالح للتطبيق. إن إسلام هؤلاء المسلمين ينطق على هذا الإنسان وعلى كلامه. إن إسلام هؤلاء الذين يدخلون زرافات ووحدانا في كل يوم إلى دين الله عز وجل يمزق هذا الكلام تمزيقا ويبصق عليه. المسلمين ما هن المعصومين؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عندما يسمع كلام رسول الله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يجد الفرق بين النجم المتلألئ المتعالي البعيد وبين الواقع الذي هو معرض للخير والشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الحقيقة. على أننا نقول بعد ذلك: هذه الفتنة وأمثالها ما وجه ردها على الحقيقة الإسلامية؟ أمن أجل أن مسلمين اجتهدوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد بعض الصحابة ووقع هؤلاء الصحابة إما في خطأ وإما في صواب. أمن أجل أن في المسلمين من ارتكب ذنبا؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب كثير من الصحابة بعض الآثام وأقيمت عليهم الحدود. متى ألزم الله عز وجل ذاته العلية أن المسلمين إن دخلوا الإسلام أصبحوا ملائكة؟ متى؟ إذا أردت أن تنظر إلى المؤشر الذي يبرهن على صلاحية الإسلام للحكم أو عدم صلاحيته، فانظر إلى القانون الذي كان مطبقا خلال هذه الفترات كلها، أي قانون كان، انظر تجد في كل هذه الفترات إلى أواخر عصر الخلافة العثمانية إلى أن جاء ذلك القانوني المنسوب اسمه إلى القانون لأنه بدأ يستجر القوانين إلى ذلك العهد، كانت الشريعة الإسلامية محكمة وكانت تعلن في كل يوم عن صلاحيتها للحكم. ولهذا الكلام تفصيل واسع في أواخر دروسنا كبرى اليقينيات الكونية عندما نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة، فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قوله هذا هل يزيد إيماننا بالإسلام أم يجعلنا نشك بالإسلام؟ وهو الرسول اللي قال بتكون شوفوا اختلاف. نعم، قال سترى من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا يزيدنا يقينا بدين الله، هذا يزيدنا يقينا بأن رسول الله قد أخبر بوحي من الله عز وجل عن كثير، بل كما يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث كل ما سيقع من التفاصيل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن هذه الأمور. ومهما يكن أيها الإخوة، فأنا عود إلى البدء الذي قلت، أرجو من الإخوة الذين يسمعون كلامي عندما يجدون إنسانا من هذا القبيل الذي قلت يدجل ويمخرق لهم حول ما يقولونه ويدندنونه من أن الإسلام قد أنهى دوره وأن الإسلام لم يعد صالحا، أرجو أن يمر من جنبه مر الكرام وأن لا يقف إطلاقا عند هذه التفاهة اللفظية التي تخرج من رأس أرعن ومن فكر سكران، ما ينبغي أن يقف عندها، وليعلم أن الرد القوي